حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: كيف يستشعر المسلم لذة الطاعة والعبادة ويحققها؟ وهل للذة الطاعة علامات؟ يقول الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. يقول ابن القيم الجوزي رحمه الله: إن النعيم هنا عام، نعيم في الدنيا، نعيم في البرزخ، نعيم يوم المعاد. فصاحب الطاعة في نعيم في طاعة الله في دنياه، ولو قل ماله أو ضعف وجاهه أو مرض بدنه، لكنه في نعمة التلذذ بالطاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة. ويقول: الحب بيلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال بعض السلف: إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. وقال شيخ الإسلام: إنه ليمر بأوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنه لفي عيش طيب. ذلك أن ذكر الله والثناء عليه والتلذذ بذكره والثناء عليه جل وعلا فضل عظيم لمن فتح الله على قلبه. ولهذا أكمل الخلق في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل لما نهى عن الوصال وقال إنك تواصل، قال: إن لي مطعما يطعمني وساق يسقيني. قالوا: ليس يأتيه طعام وشراب، لكن يفتح الله على قلبه من الثناء عليه والتلذذ بطاعته ما يغنيه عن وجبة الطعام والشراب. لأن للطاعة لذة وراحة يجدها المتقون، يجدها المؤمنون، يجدها الصادقون المخلصون. حتاوى مختارة. مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.